بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك، بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا التقدير والافتراض من المؤلف يريد الرد عليه، لأنه يلتمس للقبوريين عذرا، ولكن يقول: فإن قلت، يعني على فرض أن هؤلاء القبوريين لم يعلموا أن ما هم عليه شرك، ولو علموا لتركوه ولم يقربوه. والجواب عن ذلك أنهم يفسرون الشرك بغير معنى، لم يعلموا أن ما يفعلونه شرك لأنهم يفسرون الشرك بغير معنى، ويقولون ما نفعله ليس من الشرك. والشرك ليس هو اعتبار الإنسان حتى يكون خاضعا لتفسيره هو وتعبيره هو. الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من العبادة، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بأي نوع من أنواع العبادة، هذا هو الشرك. كما أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فكذلك الشرك هو عبادة غير الله. فتفسير الشرك ليس موكولا إليهم ولا إلى غيرهم، وليس هو أمر اصطلاحيا يجرونه إلى ما يريدون. فما يفعلونه هو الشرك ولو لم يعرفوا أنه شرك، أو قيل لهم: هذا ليس بشرك، إنما هذا توسل بالصالحين، طلب للشفاعة من الصالحين، هذا هو الذي كان المشركون الأولون في الجاهلية يفعلونه. هم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، توسل. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولم يعذرهم الله لذلك أنهم لم يعتبروا ما هم عليه، لم يعتبروه شركا، لم يعذرهم الله بذلك. فمن وقع في الشرك فهو مشرك، سواء فسره بهذا أو بذاك هو مشرك. نعم. فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك، إيه يجحد أنه مشرك. وفي يوم القيامة يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا يحلفون ما كنا مشركين في الدنيا. وهل هذا يعذرون به؟ لم يعذرهم الله، مع أنهم حلفوا أنهم ما هم مشركين فلم ينفعهم ذلك. فالشرك ليس هو باصطلاح الناس يفسرونه بما يريدون، بل الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، لا يصرفه عن ذلك تأويل ولا اصطلاح، ولا ما يصرف الشرك عن معناه شيء أبدا. هذا هو الجواب بالاختصار، هذا هو الجواب بالاختصار. ثم هؤلاء إذا حذروا وقيل لهم هذا شرك وهذا باطل، يقولون لا، أنتم وهابية أو أنتم خوارج، فيردون على من نصحهم وبين لهم، لا يقبلون البيان. أنت تقول أنهم ما يدرون أنه الشرك، ما يدرون، فرضنا أنهم ما يدرون، إذا بينا لهم لم يقبلوا ويقولون أنتم المخطئون والغالطون، أنتم خوارج، أنتم وهابية، أنتم من أتباع ابن تيمية، وهكذا يقولون. نعم. قلت الأمر كما قلت، ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا. نعم، كونه يعتبر أن الذي عليه ليس بشرك هذا لا ينفعه، ما دام أن ما فعله شرك أو كفر فقد أشرك وكفر نظرا لما فعله. أما كونه ما يدري يقول أنا ما هو بهذا الشرك، ينكر يقول هذا ما هو بشرك، هذا توسل طلب للشفاعة، هذا احترام للأولياء والصالحين، أنتم ما تقدرون الأولياء والصالحين ولا تحترمون الأولياء والصالحين، يعني احترامهم بعبادتهم. من قال هذا؟ ليس احترام الأولياء والصالحين بأن يتخذوا شركاء لله عز وجل، ليس هذا من تقديرهم، بل هذا مما ينهون عنه ويحذرون منه. نعم. ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا. لأن العبرة بما فعل وبما قال، العبرة بما فعل وبما قال، وليس كل من ادعى الجهل يعذر، حتى وهذا سيأتي إن شاء الله، حتى يكون في بيئة ما لم يبلغه شيء، لم يبلغه القرآن، لم تبلغه السنة، لم تصل إليه الدعوة، هذا يمكن أنه يعذر. أما إنسان بلغته الدعوة، سمع القرآن، أو هو يحفظ القرآن بالقراءات العشر بعد ويتغنى به، ولكنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويذبح لغير الله، هذا بلغته الحجة، قامت عليه الحجة. القرآن صريح في النهي عن الشرك، وبين القرآن أن الشرك هو عبادة غير الله ودعاء غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بين القرآن، بين هذا، بين أن من أنواع الشرك دعاء غير الله، وهؤلاء يدعون غير الله ليلا ونهارا ويبكون وينسون الله عز وجل، يبكون عند الأضرحة ولا يبكون في المساجد، بل يتعلقون بالأضرحة أكثر مما يتعلقون بالمساجد، لأنهم مفتونون والعياذ بالله. نعم. وعلى كل حال، فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم ما أمره الله ببيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه كما حكى ذلك. فنحن لا ننظر إلى أنهم يعتقدون أن الشرك أو ما يعتقدون أو ما يدرون، ما ننظر إلى هذا. نحن ندعوهم إلى الله ونبين لهم أن هذا الفعل شرك وكفر بالله عز وجل، ما يمنع هذا أننا ندعوهم ونبين لهم لنقيم عليهم الحجة. وأيضا نحن نقول لهم هذا، وإن كانوا يقولون نحن لسنا بمشركين، نقول لهم هذا شرك، ما هو الشرك أنك تعتبره أنت شرك أو تفسره أنت، لا، الشرك هو نفس دعوة غير الله وعبادة غير الله، وأنت تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، إذن ما معنى الشرك؟ نعم، هذه مغالطة. نعم. أن يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم قطعا لعذرهم، يبلغهم قطعا لعذرهم وإلا هم يعلمون هذا. نعم. ويبين لهم ما أمره الله ببيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والآن كثير من العلماء يرون المشركين على شركهم عاكفين على القبور يذبحون لها وينذرون لها ولا يبينون لها ولا يحركون ساكنا، وصار أمرا عادي، صار الشرك عندهم أمرا عادي. فهؤلاء كتموا ما أنزل الله ودخلوا في هذا الوعيد بلا شك، دخلوا في هذا الوعيد بلا شك، كتموا ما أنزل الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا عهد من الله إليك أنك تبين، وأنك تسكت وتترك الناس أو تقول، بعضهم يقول ما بهم فائدة ولا يتركوهم، ما هم قابلين ولا لا، مالك عذر في هذا، بين، إن عليك إلا البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أنت عليك البيان والبلاغ، تبري ذمتك، تخرج من الكتمان، ولا يعدم من يقبل، ما يعدم أحد ولو واحد. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات ويستغيث بهم عند حلول المصيبات وينذر لهم النذور وينحر لهم النحور ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه، إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية. يعني يجب عليه يبين لهم، يقول ما تفعلونه من هذه الأمور هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية. نعم. ويبين لهم أن الشرك ليس هو باعتبارهم هم أو باصطلاحهم هم أو بما يقوله لهم أهل الضلال، الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وأنتم تعبدون غير الله فأنتم مشركون. نعم. إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه وأنزل كتبه في ذمه وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوا. ما أرسلنا من قبلك من رسول، جميع الرسل، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا الذي عهد الله به للأنبياء وعهد به لأتباع الأنبياء، أن يبلغوا الناس أنه لا إله إلا الله جل وعلا، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وأن صرفها لغيره شرك أكبر. يبينون للناس هذا، يقولون ما يقبلون منا، يقول ليس عليك أنهم يقبلون، عليك أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده. نعم. فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا فالسيف هو الحكم العدل، كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أمر الله بقتل المشركين لكن بعد الدعوة، أولا الدعوة، ثم إذا لم يقبلوا فلا بد من القتال لمن يقدر. وهذا خطاب للرسول ولمن يلي الأمر بعده، القتال ما يقوم به إلا ولي الأمر، والمسلمون تبع لولي أمرهم تحت رايته، كل واحد يأخذ السيف ويقتل من أمامه، هذه فوضى، ولا ينفر عن الدعوة ويوصف من فعله بأنه من المخربين ومن كما هو الواقع الآن، لبسوا على الإسلام ما ليس منه بسبب تصرفات بعض المتحمسين على غير طريق شرعي وعلى غير بصيرة. نعم. الأمور لها ضوابط، الأمور لها طرق، هي الأمور فوضى، خذ السيف واقتل، دمر، افعل، وكذا. الأمور منظمة، الأمور لها طرق، لها بيان. نعم. فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة، هذه شبهة ثانية، هذه شبهة ثانية، يقولون نحن نطلب من الأولياء والصالحين إنهم يشفعون لنا عند الله، والدليل على هذا إن أهل المحشر يوم القيامة يطلبون من أولي العزم أن يشفعوا لهم عند الله ليخلصهم من الموقف ويريحهم من الموقف الذي طال عليهم وشق عليهم، تقدمون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن دعاء الأولياء والصالحين ليس بشرك. هؤلاء القوم يوم القيامة طلبوا من أنبياء الله أن يشفعوا لهم عند الله، توسطون لهم، والجواب عن هذا واضح، أن أهل المحشر يطلبون من الأحياء من الأنبياء الأحياء أن يدعوا لهم، وطلب الدعاء من الإنسان الحي جائز، ليس هذا مما نحن فيه. أنتم تدعون أموات الآن، تطلبون من الأموات الرميم بالتراب تطلبون منهم، أما أولئك يوم القيامة فهم يخاطبون الأنبياء الأحياء بعد البعث والنشور. ففي فرق بين هذا وهذا. نعم. فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه ثم نوح. ما هم يدعونه، ما يدعونه، لكن يقولون اشفع لنا إلى ربك. نعم. ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه أجمعين. نعم. وسائر إخوانه من الأنبياء. قلت هذا الجواب، قلت أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه ويدعون لهم بفصل الحساب والإغاثة. يطلبون منهم الدعاء الشفاعة وطلب الشفاعة، يعني طلب الدعاء من الحي جائز، تقول يا أخي ادعو الله لي، هذا جائز. نعم. إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما. طلب الشفاعة، الشفاعة حق، منها حق، وهي أن يدعو الله لأخيه، صلاتنا على الميت شفاعة له من المصلين، شفاعة، وهو الدعاء، دعاء طلب الدعاء من الحي من الرجل الصالح، هذا جائز وهو من الأسباب المشروعة، ولا يقاس عليه دعاء الأموات، لا يقاس على هذا دعاء الأموات. نعم. الميت ما يقدر يدعو لك ولا يقدر يقدم لك أي شيء، الحي يقدر يدعو لك، يقدر يساعدك بفلوس، يقدر يطعمك وانت جايع، يقدر يعطيك حاجك، الميت ما يقدر على شيء أبدا، انقطع عمله كما في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، فلا يمكن هذا، لا يمكن هذا، انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية عملها في حياته واستمر نفقها وهو الوقف، أو ولد صالح يدعو له، حي الحي يدعو للميت، شوف الحي يدعو للميت، ما هو بالميت يدعو للحي، ولد صالح يعني أنجبه وخلفه يدعو له، أو علم ينتفع به، درس العلم، ألف المؤلفات النافعة بقيت ينتفع بها، هذا يجري ثوابه على الميت الذي قدمه في حياته. نعم. وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن تعلمون قصة الاستغاثة، والذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي يخطب، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخره، ادعوا الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين واستغاث، نشأت السحابة في الحال ورعدت وأمطرت وسالت الأودية ولم يخرجوا من المسجد إلا السيل يمشي في الشوارع، استمر المطر مدة أسبوع، فدخل ذلك الرجل من الباب الذي دخل منه في الجمعة الماضية فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت في الحال وطلعت الشمس، خرجوا يمشون في الشمس. طلب الدعاء من الحي لا بأس به، لكن كلامنا الآن في طلب الدعاء أو الشفاعة أو تفريج الكربة أو من الميت، مع أن الميت هو اللي بحاجة إليك، هو اللي بحاجة إليك تدعو له تتصدق عنه. وأما أنت فلست بحاجة إليه. نعم، يعكسون الأمور، هؤلاء يعكسون الأمور ويلبسون على الناس بهذه الشبهات. نعم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم من حديث الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكما أن الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالسقيا فيسقون، يدعو لهم ويسقون، هذا جائز، ما أنكرنا هذا، وهذا سنة، لكن فرق بينه وبين ما تدعون. نعم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم. فلما مات طلبوا من عمه العباس أن يدعو لهم، وقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه يوم أن كان حيا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني نتوسل بدعائه لنا فاسقنا، فيقوم العباس فيدعو الله ويسقون. نعم. كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، يعني دون العشرة، ورأيت النبي وليس معه أحد، في أنبياء ما تبعهم أحد من أممه، ثم رفع لي سواد عظيم، يعني كثرة، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، لأن موسى من أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام، هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. ما قاله الرسول: أنت ما تستحق، أنت ما أنت مثل فلان، بل قال له: سبقك بها عكاشة. فهذا دليل على قوله ادعو الله أن يجعلني منهم، دليل على طلب الدعاء من الحي، هي دليل على طلب الدعاء من الحي الحاضر، ولا يطلب الدعاء من الغائب ولا من الميت. نعم. كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000، وحديث: سبقك بها عكاشة، وقول أم سليم: يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. نعم، أم سليم رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا أتته بابنها الصغير أنس بن مالك وقالت: هذا أنس يخدمك، هذا أنس يخدمك، قدمته للرسول صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فكان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه حتى مات عليه الصلاة والسلام. ولكن الشاهد من هذا أنها قالت ادعوا الله له، طلبت من الرسول الدعاء ولم ينكر عليها، دعا له أن يحسن الله عمله وأن يطيل عمره، فحسن عمله وعمر حتى جاوز 100 رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أنها طلبت من الرسول أن يدعو الله لابنها، فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا لا إنكار فيه. نعم. وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله ادعو الله لي، امرأة تصرع وتتكشف، يعني يصيبها الجن والصرع فتتكشف، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن يدعو الله لها بالشفاء، فقال لها إن شئت دعوت لك وشفيت، وإن شئت أن تصبري ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. الشاهد من هذا أن هذه المرأة طلبت من الرسول أن يدعو لها ودعا لها صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي. نعم. وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله ادعو الله لي وآخر الأمر سألته الدعاء بألا تنكشف عند الصرع فدعا لها. نعم. ومنه إرشاده صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه. أويس القرني رجل صالح من أهل اليمن، كان بارا بأمه، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه وقال من لقي فليطلب منه الدعاء. جاء مع الحجاج حاج اليمن، خرج عمر إليهم وسأل عنه فدلوه عليه، قال أنت فلان؟ قال نعم. قال ادعو الله لي، فدعا له. هذا الدليل على جواز الدعاء من الرجل الصالح الحاضر الحي. نعم. شوف ما طلبوا من أويس الدعاء وهو غائب، ما طلب منه عمر إلا لما قدم وجاء قابله طلب منه الدعاء. نعم. ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كذلك تدعو لأخيك الغائب، هذا فيه فضل عظيم ينفع بإذن الله، فدعاء الصالحين إذا قبله الله ينفع. نعم. وغير ذلك مما لا يحصر، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا لا تنسني يا أخي من دعائك. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر لما أراد عمر أن يعتمر، قال له أوصاه قال لا تنسني يا أخي من صالح دعائك، هذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا ليس مثل دعاء طلب الدعاء من الميت الهامد الفاني، ليس كذلك. نعم. فمن جاء إلى رجل صالح، هذه النتيجة، فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقد. فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات. نعم. هذا فرق بين الحي والميت. الميت قال الله فيه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له. نعم. فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات. نعم. بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة. الذي هو طلب الدعاء من الحي هذا سنة ثابتة وشريعة حسنة، وهو من التعاون بين المسلمين. نعم. وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء. اللي يطلبه أهل المحشر من الأنبياء هو من هذا الباب، من طلب الشفاعة من الأحياء نعم. ولهذا يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: سل تعطى واشفع تشفع. نعم، لأن الرسول لما التزم بأنه سيشفع لأهل المحشر ما ذهب إلى ربه على طول وطلب منه أن يفصل بينهم، بل سجد تحت العرش ودعا ربه وأطال السجود والدعاء حتى قيل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. استأذن ربه، ما هو شفع على طول، استأذن ربه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأيضا لا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين، النجاة من النار ما تنفعه، ما تنجيه من النار يوم القيامة. نعم. والمؤمن تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله فيخرج من النار. نعم. ولهذا يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: سل تعطى واشفع تشفع. وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز. نعم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لأهل المحشر، يحمده عليها الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها. والحاصل هذه النتيجة. والحاصل والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء، نعم، جائز إذا كانوا يقدرون عليها. إذا كانوا يقدرون عليها، والحي يقدر أنه يدعو، لكن الميت ما يقدر أنه يدعو. نعم. ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم. نعم، من كل مسلم، ما هو خاص بالنبي، كل رجل صالح تدعوه، تطلب منه أن يدعو الله لك. نعم. والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها، ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، بل يحسن ذلك. نعم. وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون كالأنبياء والصالحين ولا. نعم. ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله. نعم. لا تنفع الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله للشافع يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد لكن عنده معاصي استحق بها العذاب، فيشفع له النبي أو غيره بأن لا يعذبه الله، أو إذا كان في النار أن ينجيه الله منها. نعم. ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته، وكذلك شفاعة من يشفع. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني. نعم. وكذلك شفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم. نعم. فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال. في من يأخذ المطلقات ويستدل به وهي مقيدة ولا ينظر إلى القيد، إما لجهله وإما لضلاله والعياذ بالله وتلبيسه، فلا بد تربط الأدلة بعضها ببعض، لا بد أن تربط بعضها ببعض، لأنها يفسر بعضها بعضا، يقيد بعضها بعضا، ينسخ بعضها بعضا. نعم. واعلم أن من الشبه الباطلة. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا غيرها، لا صلاة ولا صيام،

وبينت له هذا دخل في الإسلام من جديد، ما هو مرتد ثم تاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل طلب الدعاء، فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل منه 40 صلاة، هل إذا تاب تقبل منه صلاة 40 يوما؟ نعم. لم تقبل منه صلاة 40 يوما، هل إذا تاب الرجل يقبل الله منه هذه الصلوات أو يبقى الحكم؟ الله أعلم، نبقي الحديث كما جاء ولا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر لا يستحق الشفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المحشر شفع للمؤمنين والكافرين ببدء الحساب، ما شفع لهم بالخروج من النار، شفع لهم في الفصل بينهم فقط. نعم. ما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، دخول الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة إهداء الثواب للميت؟ من قال إنه يجوز إهداء ثواب أي نوع من العبادات، وبين من حددها بما ورد به النص من العبادات، الراجح في ذلك؟ الصواب، ما هو الراجح، الصواب أن الأصل أن عمل المسلم له، إلا ما استثناه الشارع من صدقة الجارية، وإلا ما استثناه الشارع من الدعاء له أو الصدقة الجارية التي فعلها أو العبد الصالح الذي يدعو له بعد موته يصل دعاؤه له، تصل صدقته عنه، تصدق عن أمك لما سألته المرأة، وكذلك لما سأله سعد بن عبادة صدق عن أمه وهي ميتة. فالذي يستثنى من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يستثنى ما جاء به الدليل فقط، والباقي لا يصل ثوابه إلى الميت لأنه للعامل خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر بنا في درس سابق أن التوسل بالميت نوعان، ومنه أنه إذا توسل دون صرف عبادة يعتبر بدعة، أليس التوسل عبادة؟ لا، التوسل طلب الدعاء من الميت إذا لم يصرف له شيء من العبادة فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الطريقة المثلى التي علي اتباعها في دعوة غير المسلمين الذين معي في العمل، وهل يأكلون معي وأتصدق عليهم؟ نعم، الأكل لا بس، تأكل معهم يأكلون معك من المباح، والتصدق عليهم من الزكاة لا يجوز، وأما من التطوع فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كان في هذا ترغيبا لهم في الإسلام. نعم.